لم يرده بالتعصيب في الكلام التالي الذي قاله له رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأل سعد: ألا أتصدق من ثلثي مالي؟ يعني الثلث كافي لأقاربي؟ قال: لا، كثيرا. قلت: فالشطر يا رسول الله نصف، أتصدق بالنصف؟ قال: لا، كذلك كثير. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث يعني لا يدوى الثلث كثير. عند المحققون من علماء الحديث معنى والثلث كثير أي أقول لك لا بأس بالثلث، ومع ذلك فالثلث أعلى الكفاية، ولو أنك لزلت عن الثلث أيضا لكان خيرا. الثلث والثلث كثير. ترى سعد يريد أن يتصدق صدقة ماجدة في حال مرضه، أن يقصد الصدقة أن يوصي الفقراء والمحتاجين من دون أقاربه بهذا الشطر أو هذا الثلث. حقيقة كلمة صدقة شرعا تنطبق على كلا الحالتين، فمن تصدق صدقة ماجدة سمي عمله صدقة، ومن أوفى لذلك أن يتصدق به بعد موته كذلك يسمى صدقة، لكنها صدقة غير ماجدة. ومهما يكن، سواء تصدق الإنسان في مرض موته صدقة ماجدة أو أوفى، يعني تصدق صدقة غير ماجدة مرجعة إلى ما بعد الموت، فقد ثبت شرعا بدليل هذا الحديث انه لا يجوز للمرء مرض الموت ان يتصرف باكثر من ثلثي ماله، واذا اراد ان يوصي فلا يستطيع ان يوصي الا بالثلث، او ان يتصدق صدقه ناجزه لا يستطيع ان يتصدق ايضا باكثر من الثلث. إلا إذا وافق الورقة، لأن الشارع نهى عن هذا من أجل حق الورقة، فإذا تنازلوا عن حقهم وطابت نصوصهم فذلك شيء آخر. طيب، ما هي حيثية هذا الحكم الشرعي؟ لماذا نهاه رسول الله عن التصدق بالثلثين بالشقاء ووافق على الثلث على مدد، يعني كأنه رأى أن الثلث أيضا كثير؟ لماذا؟ الجواب أوضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة يتكففون. إنك أن تذر ورثتك، اسمع عند كلمة ورثتك، إذن يوجد لسعد ورثة غير هذه الابنة، قد يكون هؤلاء الورثة لا ينالون حقهم بفهم مفهوم معين، وإنما ينالونهم تعصيبا. هذا شيء. الشيء الثاني، لأن الله عز وجل كتب اللقاء أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال، فألهمه الله أن سعد سيرزق أولاده وأن هذا المال سيكون من حظهم، فلماذا تتصور أنك أمام هذه الإذنة فقط وأن ليس لك من الوارثين إلا هذه؟ من الذي أعلمك بهذا؟ من أدراك بهذا؟ لأن الله سيرزقك أولادا تريد أن تغامر بهذا المال كله؟ لا، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تدعهم عالة أي فقراء يتكففون المال، أي يطلبون المال من أكف الناس، يتكففون المال أي يطلبون المال من أكف الناس، أو تمتد أعينهم بالطمع إلى ما في أكف الناس. المعنى واحد. هنا هذا الكلام

كنت فيه الذي فعدت الى مكة اذا ذهب الاجر؟ المسألة عائدة الى قصدك. عندما خلفت في مكة ترى لماذا خلفت؟ ما العمل الذي قلت به؟ ما الشيء الذي نعطى به؟ إذ لما نعطى بعمل يرضي الله دعوت الى الله علمت الناس دين عم مثلا. اذا فهذا ليس تخلفا وليس اجهارا لهجرة فكرت الله عز وجل منه. لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجة ورفعة. اذا هذا الكلام يعطينا دلالة عظيمة تتمم ما قلناه قبل درسين. لو ان الانسان وجد نفسه في جهة من جهات اوروبا بعيدا عن البلد الاسلامي الذي هاجر اليه ليحضر، لماذا يولد هنا؟ وما الذي افعله في تلك الديار؟ ان خلف في تلك الديار لينهض بعمل يرضي الله وليقوم بعمل كلفه الله عز وجل به فهو يسقط في ما قال عنه وكم قال عنه رسول الله الا ازددت بذلك درجه ويسقط. كم دعوتي الى الله كتعليم الناس دينهم يجب بشكل صحيح. واما اي تنسك قد خلفت في تلك الاماكن ابتغاء تغييرات ابتغاء دنيا ابتغاء الله كما قال المصطفى عليه الصلاه والسلام على ذاك الذي هاجر ابتغاء شيء دنيوي فانظر فان عملك يتلون بلون هذا القرآن. ولعلك ان تخلف وهذه ايضا من الاشياء التي كشف الله بها عن بصيرة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام على المستقبل. ولعلك ان تخلف اي ان تبقى، والكلمة تخلف ولا مطلقة لا تعني التخلف في مكة، اي ولعلك ان تبقى وفيها اشارة الى ان سعد ساب يشفى من مرضه ويبقى حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخر. ينتفع وقد انتفع به كثيرا ممن هداهم الله على يد سعد في البصره والكوفه واعمال العراق وهناك، ويبر بك اخر ممن من اولئك الذين ركبوا رؤوسهم واستكبروا على الحق في غزوه القادسيه فاصابهم العراق وقتلوا الشر فتنه على يد سعد بن ابي وقاص وجند. وهكذا فقد صدق لا اقول نبوءة، يعني لا يمكن ان يخطر في بال التنبؤ، صدق الانعام الرباني الذي اوحى به الى نبيه عليه الصلاه والسلام ان الله سبحانه وتعالى سيمد من اجل سعد رضي الله عنه حتى يجعله الله منديا يفتتح به الدنيا فينتفع به من عرض نفسه للانتفاع، ويضر الله عز وجل به من ابى الا ان يركب راسه الى ذلك. ولعلكم تعلمون ان سيدنا عمر رضي الله عنه جعل سيدنا سعد واليا على البصره مده من الزمن، وقد سمع ونرجو بهذه القصه مرسلا سمع امير المؤمنين عمر ان سعد اتخذ لنفسه حاجبا امام باب ذلك فلا ياتيه انسان الا بعد ان يمر بهذا الحاجب، وجعل بابا ايضا جعل ما يغلق ويفتح. فارسل امير المؤمنين عمر بعض اصحابه اليه ان يذهب راسا، فان وجدوا هذا الباب فليقتنعوه ويزيلوا هذا الحاجب نعم وليبلغوا ذلك سعدا رضي الله عنه. وسعد ما فعل هذا عن جهل ولا عن عناد، ولكن المساله تختلف اختلاف الاماكن والبلاد. البصره والكوفه وبغداد هذه الاماكن كانت يعني بلاد يعني حديثه العهد الاسلام، واهلها متعودون على نظام من هذا النظام ولا يصلح شانهم الا ذاك. والا فسعد ابعد ما يكون عن ان يتخذ لنفسه حاجبا استكبارا، ولم يكن يحجب نفسه عن احد من الناس. ثم يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كلاما